بسم الله الرحمن الرحیم. سلامیک گرم و گرتن پیش کش به تماشاچی و شنونده خوشحالی فکن انشاءالله تاعت و عبادتی لیکن قبولا تاعت و عبادتی که بیت من شئ تأخذ و مسئولیت هر وقت دو کلا برنامه رادیو یکا با عرضگ لایت من گیند لا امشولا لم وقتوا برنامه راديو تلفزيوني اعزائي في رحمت ايوا اما الموضوع وسكا ايوا هر جور سؤالتان بو مطرح دواري مسائل دينية ووسيلة ناما يا بوسيلة تلفون با ايميد جاني امش لم بحث ازادا مطرح يكن وتاخد امكان جويا في اينوا قرار بوده که تا زمان که سؤال یه به ایوه عبید دستمان بباره روژو چون که الان ما روژو های دوان روژو تا بوده که امکانه به بحث کن بحث که دون جورا شروع بو مقداری لباره مهمترین فائده روژو بحث که یه بم تقیبه که خلاصه که اگر بو انسان لكن يجب لبر يلترى هيك امتياز اساسي هس اكل انسان امتياز له لا جهه متعدد وقابل بين انسان لبن جان لبر يلترى ولو ايش المهم تلين امتياز لك انسان هسي اما فكا جان لبر يلتر محكوما بنظام طبيعي وغريزي ومن توانا لم نظام طبيعي وغريزي يبهيش عنوان خارج بوان بل انسان موجود كالبر خاطره خصلت اختیار و البرخه خصلت انتخاب یعنی قدرت انتخاب اتوانه بسر طبیعتا بسر نظام طبیعتا و بسر نظام غریزی که حاکمه بسر وجودیا مسلط بوه و انسان تا زمان ایک حرکتی برو جهت بیکا زیادت مسلط بوه بسر نظام غریزی وجود خویا بسر نظام طبيعي حاكم بسر ذو بريا لجهدك وحركتكاتك امتياز بياك لتك حيواناتا وبرو انساني يدأتي بس وقت ياك يجي مفاعدة لقوري الروشو او سك انسان تقليك الى رئيت ومسلط ايت بوسيلة روشو بسر فريما غليزة ون ونظام غليزية حاكم بسر نفسيا لجه بس وقت ياك أكيد الذي هناك والأبعاد المختلفة مسألة روج التحليل بكرية لجهة فلسفية لجهة اقتصادية لجهة سياسية ولجهة التروى وتوضح ما بات أصلا توال مسائل الدين كشتي هرم خصوصيتي أنا هس أكيد لجهات مختلفة وإنسان نبريان وبحثك وقرار بو تازمان أربجو الأولى أرسم كرناما بالإيوة وتدسمان وصواري بالإيوة أغيت دسمان إمرو كاك أحمد تاجلك إمكاني هس لا جهة سياسية و لباري مسألة روشو و لبو الله فتح ما قر إمكاني هس باتك شروع فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. خوش ببراكانم سلام عليكم. بجرد كاكا هادي إشارة كرد جيك لبرا بو مقدمة أم برنامك شش حفصال اللم وبر بوني بلاو كرياوه لرمزاني كولو دوا قطع بو وقرار بو دوار دام وزيتوه لطريق راديو وبرناميك من اجاكت كوا امرو اترويت راديو تلوزيوني لو مقدمة دوكا اشارة كلي من كر لباري اثر روجوه لتقوية ارادة انسانا كا ارادة يتك لمزهوه لعملية امتياز انسانا لباقي جانداريال وبإرادس كإنسان أم موجود المتمدن سو باقي جانداريال محكوم لنظام تبعته. أم سؤال ما تلحبوك تقلية إرادة كدن لجهات الفردية الاجتماعية كأثر يلي هسبو إنسان من جملة أثر سياسي الرجل منظر ل أثر إرادة إنسان لجهات سياسية و كببوني رجوة أو إرادة قوي أوي أما سكا أزاني إنساني لك هم لمبارزة سياسية لنو جامع أولا زندقي أكن تشتغل الناروا لجامع أولا وجودي هس ظلم بي استبداد بي فشار بي تحكم بي أو إنساني لو أقريك أنا تسليم نوم وأقريك أنا مقاومة كن أشي مبارزة كن بيت هرديد مبارزة كردن مستلزم تحمل محرومية ولا محرومية لشا محرومية بطور عادي لأرزش المعنوي مطرح نية محرومية لغرائز لبراوة كردن أرزول نفسا مطرح بو إنساني كمبارزاكا استراحتي فرناوي لذتي فرناوي خراك الخشي دسنا كفي آسائشي دسنا كفي أو جورا نعمته لوا إنساني اللذين لجا تصوري أكن بو خيان مقبول ناوي بو إنساني لك أهل مبارزة بن أزانين ك تا وقتي كهان من الجامعة مجبور مرتب فعاليتكن أم لا أولادكن هل صور بنبارو ببارا و بطور عادي في الوقت المقلب الجورة مطرح بوبو إنسان مطالب تلا برابرية وتحت شعاع قراره ليبوش بأويته وقت إنسان مطالب الجورة مبارزة هسلنا وجامعة براوه بكردن خاصة لغريزي فرته تخواره وأرزشي لحد ديكا كبتواني إدامة حياة بوا مطرح بو إنسان بس لو شراية المبارزة بطور طبيعي مقداري آزادانه خوی محرومیت به خوی تحمیل که لیدی ابو انسان مبارز و شجاع و با ایمان معمولا شکست خواردن لهیش مرحله که مطرح نیه اگر لنا و جامعه فعالیت اکات و مبارزه که علیه الظلم و فساد و استبداد و درو دلس و خیانت ام برنامه خواه ادامه دا نظام حاکم ناراضی بو روشک حالا کسی بیگرم او انسان وقتی اجیریه دوباره نو ایتر محرومیت گل هر لامتداد او محرومیت گل او جامعه مطرح بوی اشی تحمل که و زندانه زیاتر امن مطرح که آسایشی نوی زیاتر امن مطرح که خوی خوراکی منظم نوی طبق برنامه خوی میوی هر نظر مانا وقتا بو که هیچ بطور عادی داخل برنامه نو لنیمه شرا خوی من یعنی کردو یا لابسن بو بازجوی لزندگی عادی چطه بو جوره مطرح نیا لزندانا ام جوره مسائل مطرح ری یا خوراک وقتا هست خوراک ناگی لرمو ادم معین و لاوائی معاد من پیکر دو که اشیخ جم خوراک من حاضر بی حاضر ناوی اشي انسان او نه اراده بيك چه عمدن چه بدون عمد لزلنا اواغر كان بو برنامه ولا عادي لبشونن روحيه ضعيف نوه سنجي ايكي لبرنامه ولا زنداره للسياسي لنظام الحاكمة امسكا بشوانن برنامه ولا عادي ايجاد فشار ظلامي بكن بو انسان انسان طاقتي نوه دستفاچه بيتو ايتر تسليم بيه باراده اوان هتشي اوان بيجن بيجي بغضان شاو اگر انسان بر لوکا بکفیت زندان لشرایط که اراده خوی ها به دست خوی لشرایط که زوری نیه بسری و بتوانی برنامه ول عادی خو خوراک و لذائز بشونه با جوره که حسل اصلاح رایجا بزرمیت مثل فلسفه گرنو عادت کن که عادت نکنی خوي عادت بوا بمك أسير عادت نوي حتى أتواني لأسارة عادت بخواردن وخواردن وخفتن بيت دروا واختي لزندانا بو أو تسخير إرادتكن برنامه العادي متعارف أو جامعي ليبشونن چتت هزنية چت مهمك نية هس إنساني لخشخو معمولا واختي هان للسفراء يا أرون بو مال دوسك حتى مال رفيقك أو شو خيام فيها ناكفي بوشا بما عادت يعني بيك نوع لفودوشكا بيك نوع جهد قريب نوع اتاقا بيك نوع اطالكفتن بيك نوع السرنيا بني يك نوع اتخف مجموعا كدوكا اذر او بشي يليان انت الخوارك انا الشيوية حتى امتنا خاصريش بيه حتى خاصريش بيه اما دانا حتى منش نفتوه وقت جيغا قرنش نولاي مشويت الخمزر يا خونتيا نفت بو چونك وها قرار دادي برنامه خيان دانيا ابو خيان لا او قالبو قرار داده چكي تراجيا ولايدا اتر خويتيا نكفي مثل كودي خمان حق يا ايجي اذر خويتي جير سرو بوشت اگر برسیت اتی خور بوسد اما واقعیتا او کسوات هانو برسیتی اچشه نانی وشک حتی مثلا جو گال بکفت دسی بلرزت و ای خواه معنی برسیتی واقعی نان برسیتی قرار دادیه لکه اگیت سرجمت اشی حتما خوراک خوی او را خمیتی فرمان دیه لدشتکا کچکی انی تجرسری کشکان انی تجرسری و اخسر راحت و اصوه معنى خوله شيئاً يعني أم برنامج متعارفة إنسان عادتي بيك الوقت أكفت الزندان شكيك أي قرن لي جيرك القرياوة يتر أو كفلوة زندان إنفرادي هندية خصوصا نظام فرصاقي هكرتك إسراحة نومالا لتلجيك القرن نرمي نومالا أمامي بها الحال خاصرة ولي إنفرادي سختة يا برنامج خلاص كيبو أجرن يا تازر خيط يا كفتون من ساعاته كبرنامج وستعشش حف ساعات هل نسيلة مع الخيا بلا فاصل خوري أكنو بترديد ضعيف أوي إحساس مناتواني أكا إحساس فشار أكا ولي أجرزو تلخوي ببرنامج ولي وآمادة كد خوي ترويش كد بمك أسيرة ام عادت يا لنوي هيش احساس الضعف هناك ما تورو تبعي عادي يا بوي مهمية لو فوق العادة خطرناك ابو انسانك لبرادر ارادهك حاكمه قرار بقري خل بالضعيف وناتوان احساسك اذا يتدن بالغوء نوع تلدبار لمسائل كفر مترحة للزندان عبارة لاعتصاب غزاء كفر للزندانية للسياسي اتصادا كان لم حربا وقت كانت اغلب للزندانية لا أبناء خشومة والنعروة والفشار والروحي برنامه والخلاف تحميله كريه بالزندانية يا مثلا للحاز التغذية ولحاز النظافة توجهنا كريه بنياز زندانية ومحدودون الرزان المتواتر ومحدودون وفايله قومي لإختياريانا مجبورا حربي التهريداني بكاربون رشاهد آخرين حربي تقريبا مثل آخرين حربي سما لو حرب بولاوة تنية لإختيار الزندانية كأتساب غزاف فرمان ديو للزندان يلا كساني كزوتر بإيمان قاطع ولناو جامعة سير بوين بإعتساب غزا عادي إدامي انداوة هل لم دسي صال الله مبران نوني مكرر من ديو فرعو برنامج إعتساب غزا وارفق تسمين قدوه راحت إدامي عندها بيئة وإحساس ضعف كان بيئة وحتى نخش بفن بيئة وكمقيد بن وليك اثناني كعادتي أنه بالروجو فير بوين بجمنا كان يعني بخواد من مرتب ومنظمة قرار دادية كان يعني فير بوين كدوالي روجو دروج شكس يعني خوالدوه يعني خوش كفتون هل لم شار خمانا نمونا ما عنديك تاركة لزندان الشهربانيسنا جماعة اعتصاب ينكدو يفنف ينك اينا سنقشتوان جواني بوبا ايمان اعتصابي اذا مدى تاخر وهل وقت اسم بملاقاتي بفكرين وقفيت التي خلطها وليكي كان كأهل روزو نبدو دا بحب منتقل ينكدو بمارستان او نما خشكفت او نا ارادة باخت او نفشار ينسني بوهات تهاتا فكلان روزو بوردو كإنسان هل لحالة عادي ومعمولية خوي منظم فكا لسرمكا أسير عادت نري قدام الزيني لسرمكا إرادي لبس خرابي بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا نفسي أمان يعطي يدوك هر كسيك أهل روزو نويت مطلقا لهيش نوع إرادة برخوردار نيو ما تواني تسمي بذيك مثلا ما تسال غزاب كات يا مثلا في بسري كتلا غرائزيا بلا قد مسلم أوسكا أمشتك أي وانيت واني قديم كينوكا أولا لبرا تمريني بوا تقيدرة تقيدرة من هيك شيء تانية. بلى. ولما رأيت أنا جالس مسؤول كم كذا حنقو روش نقول النكتيج رأيت أنا تجي أتساب وزا. إيه خوب بموت بس تجي أتساب وزا. كالآن راجي هز رنشي قيمية تازس ما ظانم دقيقا من تحقيقك من كدول زمينة كبزانم آوى فرل قيمة أن متداول بوا بصورة حربوك زمبابوين استفادة عن ذلك دوا يا خير ولكن لم دورانا أخيرا للدنيا الرائجة عمومية والبتاء أو واقعية معناه من لك أجر كسيروجين بليت المطلقة إرادينية إرادية كما خصت لإنسانا إنسان أتواني إرادتك ولتشوار شويك أتواني هم نظام طبيعة هم نظام غريزة شغرائز أولي شغرائز ثانوي بشكيني ولكن أجر هاتو مدة تنجيني بو لسر أمكارا مثل التلوين وكسوا تنديني أما كل شيء تاني بل أمورد وجاب الله مثل ما ترى ما تأخر أن نكتة ريش داربون يا ريش داربون اعتصام غزاء بل چونك يعني شو تفوشني غزاء مرتب أم برودين تيت يعني حركتك عبر أوك دينوتية أم نكتة كنت تفكر منك شاعد مثل اعتصام غزاء نزان توجيه كان تحقيق مكروج نفسي ملي مردم مثل ايك ريش دارنية وعنيش نكتيك كا او كدين قرنها لي روبري شاركي كدل قصة من الاسلاميش لإسلامي مين مثل الروش بالي وشاهد بأولين ديانة والآخرين ديانة كالإسلام مثل الروش مترا بالي او كدين بإبتداهي تمدن البشرة لأولين روزل تمدن البشرة ومتحي كروا بعنوان عاملوك بمثلة بون إنسان بسر إرادية بسر غريزية بوسيلة تقوية إرادة أمن تعالى خليكا وتنشطت فكرية إنسان تعالى خليك برو رؤية شيء بل أعلم رابطة جارك مروشن بيتوا كمثلية تساوزا ريشو داري يا ريشو داري بل رابطة تأمون في السؤال مثل تعودي ليك من جنس دماء وعن تلك فرقين من الشيء خوريك من وكزو تربوه ومن مكتير جالبك بطير تبعي هيش تهس إنسان إليك كوات السورة كان أجل مثلا جميع غزاوان لجرياوة إنجي جسمانيا كما أويتو بونس بتقدة إرادة وتصميم تيتخوارو تلاشي المعنى مشان تيتخوارو فهن بجورة السورة كان تعذر لم دوراناك أم قشتا أمو درك أمو مبشرت شو سبان بس تبعية لقرون قدشت تاريخ إنسانا بطير تبعي إنسان ما يدرك نكل وكن نخوار دم كاعتصاب غزا تشخاصيك بيك ولكن لدينا اوانوا بشدة هناك واللازمة بسود الياوة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لو وقت الدين هاتوا ام بينما دان الياوة بشر مثلا من وقت بشر ايسا بعض كسي هنوات سور اكنت روجو احتمالي هزرلي كانت يبقيني بشر ولو قدشتك علم درسان كم تربوه زيادة كسيان بوا بس مجر فقط لبا دستور دين روزو يان جدوه مر ارادة وبنو لخيان ولو بشر امرو دركي فرب وسو شعوري فرب وسو قدرت غوان انسان قدرت ارادة انسان ازانه چونا تمشاقی تي لن حرب سياسي اصفاواتا كتجن روزو سياسي اتفاد غزا پن روز ده روز پانز روز بس روز زيادريش حتى مقرر هالكشوا باله اعتصاب غزاء كاد بي او كنقران بي امصه بنيه كتب جيني منتهي للحاز جسمان يباز قوي بتحليله شيء ايش بطور عادية واني جبراني بباتو اما ديار خود بروشوك انساك لبيان لوتا ايوارا او بتحليلات شو ميشه مترحنيا وهرتنها اثر مثبتك ايهز كتقليط ارادي انسانا بلا لا بعد السياسية توسحي شافتة ثانية لمورد روشو أكيد لو جد جهتك وإنسان بحث بالرسيبك ولو تصورك من مقدار توضيحك راجب في الشارع ولا جور جورك للزندان ما ترحيته إنسان مجبور تحمل يبقى إرادة لدس نوا يا أم خوي روزو سياسي تحمل كاد خوي كافي به بارك الله خالص سأجا رجازة فرمو لمورد أم عيته كخندانوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أجر إن كان يسلم ورد الرابع في شخوة لتتمثل رجوة فرز من رجوة توزيحك من بو تماشى شخوة شريفة عزي أم آية مقدمة تكليف الروجة؟ الوجاري كحكم هاد بو فيروان القرآن كالروجة بولن لم آية أم حكم هاد جاي قلن كميس لبراد توضيح حساب اللباري خد آية كوكا يا أيها الذين آمنوا أي مردم صاحب إيمان كسلك كإعلام أمتان كدوا كحقتان درك كدوا قبولتان كدوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تعين في الياه وابو ايوا وزوجتن هلوك تعين في الياه لسر او امتي لو ابدا لايوا بون بوشا هربو من اخوان يا هربو كبازة تصورك ان جمع غزاء سر فجوه يذكريه او جمع غزاء بمينيتو بين بخلق ما هل لبر امانة يا هل لبر وكا رجيم يتبع صحة اسلامة انسان تنظيم بتاع كفوائد جسماني فريه بخلاف روك بعضي تصوري اثن اعلى لبر معنسة نا لبر يكتشت فرفر لمعنى قورتر كأصلا اساسا مغزو فلسفه اساسي تواو برنامجه لآموزشي وتربيتي اسلامية لعلكم تتقون وقدرة تقوى قيابكن جا لبرا لباري كلمة إيمان وكختابك بوشو عليك توضيح بين تا درك رابطيك كلبين إيمان وتقوى هس كالرجوع أو الرابطة ترأتاتها آسان ببمن أصولا لمورد حقائقك كلهستيا هس يكدستو دست بندیت اکریه یک تقسیم بندیت اکریه که بیجین بعضی که کلی و مهم و گورف زانینی اثرک علی زندگی انسانا لجهد گیری انسانا بعضی که جزئیات و بوچکه شناخت نسبت برانه اثری کنیه اولا بوچکه یکم مثلا ازانین ایسا روژا فلان روژا ساعت فلانا يا مثلا فلان كس هذا فلان جيا فلان شارع او جمعيتيا فلان حادثة فلان روزة تشهد امانا مدين لفلسفة كلمة ايماني بو بكارناوا هرشان لعرفة متعارفة جي ايمان نحن فلان كس يسهل مع القرآن ولو فلسفة يا دين كلمة ايمان بو انش ناخته بشكلة بشكلة ولا بكارناوا بكار يا وان بوش ناخته لي قورة قورة كتأثيرك لا زندگی انسان ولا مسیر انسان اما لیکن دوم نسبت به مسائل گوره گوره والا هستیا هست شناخت پیا کردن دو حالت پیا اکا دوی شناخت اکا انسان متعهد به کرعایت شناخت اکا خویف کا خود تطبیق کا لیل یا عارض ولی برنامه ولی منتطبیق کا لیتز او شناخت کا یا نیکا اول دوائر شناختی بو حاصل بو معرفتی بو حاصل بو خوی تطبیق کلتت یا او پی اجن ایمان اگر نه پی اجن کفر پس ایمان و کفر لجنسا یکی کم با اصلاح منطقی لفقلا جیا او نولیک یا لدو شقا کمت رحا بو ایمان شقی کی مشترکه لبین ایمان و کفر شقی کی جیا اویتو شق اول که مشترکه چست اما فکر ایمان یا کفر عبارت لو که انسان شناخت پراب که به حقایق دور دوری هستی ولیکن لئیمانا خوی تطبیق که و تک شناخت که یا لکفر خوی تطبیق نکه اگر انسان حقیقتی لحقایق دوری هستی حالی نو اصلا پی نجن کفر نزانین و درک نکردن کفر نیا درک کردن و خو تسليم نكدن خو تطبيق نكدن او كفرة بعنوان مثالك بو اوك تفاوت ايمان وكفر در كفيت شنية فرقك لما قولوا افتلوا بحثك مثلا دو باوك من هس هر كان منالك جان هس سيشوار صالة هر کان دانشتون بنا اتاق قرآن آخری زندگی عادی معمولی خوانن خیابانه که هلا برمالك وانا بانكم من باوك بك منالك فان شو ناس خيابان خيابان الجنزال فرقو هور ماشين بردار وببارة تيتو اشي ام دو باوكا يكي كان ك متأهدة موظيفة باوكيا تم بعنوان النزيل تريني مسألة ايمان وكفر به مسألة تعهد القوت تبقى دمة مسؤوليتها مسؤولية باوكي ازاني يعني شا بلا فاسر برنامج عادية كيف لا ترأتا اتشي من على كي بيريتا ومن يكي من باوكا لا هل ابو سباوك بي او كدرتي كدوه بونا باوك يعني شا شو مسؤولية كليكي بو إيجادك مقيدني يا أصلا من عليك هسنية هيك مترحني لك ما شاكي أولنا معادية وهسي أخين تكينايا لا ناشلك يتكاني ناخوالي جيخويا أمد باوك هلكي لأصل معرفتك وليك أم الزانية كمن عليك شوفنا وخيابان وأو خيابان الجنزالة ماشي ناتو شوية خطري يزبيالي او باوك تجزانية بس لأصل معرفة تتايا كيف وليت لك جيانو لتعذبا لمسؤولية احساس كذنا لخوة تطبيق كذن لتبوزيفا يا عشان نويت باوك يا عقر بو باوك وزيفة باوك يبفامي رعاية بكا ما هو هيش ناجم بقى مليشكي وخو كوتري ايش بفامي رعاية بكا بس اما يعني وا وقتي ايجن من على طيها لخيابانا فورا داعش لكيتو برنامي عاديشوني لخصلت دونيشا منتبقة لتك خصلت اولا ولو اي كان قول منتبقة لتك خصلت اولا نكدوا بو سباوك معرفتي تياسي دون كمنا لكي حالة خطرة ولكن خو تطبيقنا تابت المسؤولية باوكيا كتكان خواداش لكي اگر مثلا اسراحتك هيش اسراحتك ناشيوني اگر خريك خوادنا خريك شوخي كمنا لتك خصلت لتفاوض بخشريا ردوي جاء من مثالك بو شك طبعا نتبان لا تعبير الدين لإصلاح الدين يا فلسفة كلمة إيمان بيش تلفر دورة بكار بي تلفر لما مهمتر كحتى مسؤولية غيروك باوكيش لجير نور إيمان الرشن الأويتو أولا حقائق الدورة الدرك كدوا أجر حساوي خوي تطبيق كلتك يا يعني شا يعني لحر موردك مقتضى ايش ناخته معرفته شس اقتدار شاك او معرفة يلو عرفتارك او ايماني فياك بيها مؤمنة او شخصة اذا شناخت معرفتك فياك ولكن خوتك تذيقنا كلتك يا مهمة لنزويا وشكي لما يشجياتر حتى هل دابا كبشار يتو شونكت ما شاي كلتك اعرضيولي من تذيقني اذا بيتو او حقائق ايمان يروشنو بيتو بو مردم مردم دركيبكا امتيازاتي افوتي استفاولي افوتي قدر طلبيولي لبينشي او بازارة دولي كدو بو خوي سردو ايتو نبرو بسكات مخالفت كدلتك او حقيقتك اي زاني قلت بي شاريتو لمردم انا جاعيتو كوف سرون كفر دريلر درس شون مؤمن وقت حقيقتي درك بتواري اتر ارزولي تمايلاتي زندگي غرائزي هجتشتي من تدقسالتك معرفتك اخويا كافر يعني كسي كشناختك اتراكي بيا خاطر حالي بوا كسل الناري هيتش لكنز اماك اجر مردم حالي بون ضرر لخوي اكسي منافع اخوي افوتي جهة ذات مخالفة لتك يا جهة مخالفة لتك يا انا ايت كافر بس ايمان يعني دوال معرفة فواك دم تسليم بونه قبول كدن شخصية خوة تدريق كدن بتك معرفة لك بتك شناختك كف يعني دوال حاصل بونه معرفة وشناخت مخالفة كدن بتك يا بلا خاطر منافع بحسي كإنسان بخوي أدري تنظر جامعة صداعك لبراء المنافع خويا ليرا قرآن بانك على أمة بإصلاح ولي تلجي والترباني أكا بإصلاح كغالبا لموارد تكليف دستورة مطرح بانمان لي أكا يا أيها الذين آمنوا أيش ما يا أيها المؤمنون بسورة إس يا أيها الذين آمنوا أي كسرك كإظهار إيمان تان كدوا إيمان تان هاودوا يعني إيمان تان فيات تان كدوا و تعان خود تان كده که خود تان منتبق کن به تشناختك خود تانا خود من کدنه که باش لكان الإنسان كغش بيت المتعهدي لحالك يا أيها المؤمنون ليش هاتي معنى تعهد ولو وقت اسمك هلوى بسورة وسيكس أو معنى تكان مسؤولية هذا مكرر ولك لفعل هذا في المانيا بلدنوى ما يلترمي يا أيها المؤمنون اسمي يا أيها الذين آمنوا كإنسان باش لكني هوش دي خطة عنوان إنسان متعهد على انفضل لذا ليرا إنسان مؤمن أذان مسيدي أو سكبر وتقوى فيه لا مبدأ حركة إيمانه منتهى يكهس كإنسان مؤمن حركتك عبر الله كأدارة لتقوى تقوى فيه أما فإنسان جاندارك بموجودك بك لذنبية حتى المقدور إن كان ما يخراوي شر آفت بلا بدون دمائدم